تعال اسكن وسط صدري وبدد وحشة الوجدان، وإذا حسيت بالغربة تسلرت بضلوعي. تعال اسكن بصدر ما تمتع في دفاه إنسان، سوى اللي من عرفت حبهم بالقلب مشروعي. وسط صدري وبدد وحشة الوجدان، وإذا حسيت بالغربة تسلرت بضلوعي. تعال اسكن بصدر ما تمتع في دفاه إنسان، سوى اللي من عرفت حبهم بالقلب مشروعي. هلا بك وسط صدري وانتبه للقلب والشريان، ما هو خوف عليه إلا غلاكم فيه مزروعي. يا ورد طيفي يا جوري ما يزرعه لبنان، يا هتان الربيع المختلف بالكم والنوع، لفطيفك ولجم منزلك يا الغالي التحنان. عسى طيفك بشوفك يا شفات الروح متبوعي. اسكن وسط صدري وبدد وحشة الوجدان، وإذا حسيت بالغربة تسلرت بضلوعي. تعال اسكن بصدر ما تمتع في دفاه إنسان، سوى اللي من عرفت حبهم بالقلب مشروعي. على وزن اليتيم اللي كتبته ما معاه إخوان، نويت اكتب مشاعر خاطر بالحيل مليوعي. علشان الوحيد اللي ذنوبه ما لها غفران، ذكرت ما نسيته لو ذنوبه فيني تروعي. رقيق احساس والالماس منه غار بالاثمان، كريم في شعوره باتجاهي ما قطع جوعي. تعال اسكن وسط صدري وبدد وحشة الوجدان، وإذا حسيت بالغربة تسلرت بضلوعي. تعال اسكن بصدر ما تمتع في دفاه إنسان، سوى اللي من عرفت حبهم بالقلب مشروعي. بخيل بل وصل للي تجرع منة الحرمان، تقبلت الكرم بالسلب خل ما هو من طبوعي. قبل كانت مشاعر داخلية ضامها الكتمان، على صدفة تفجر في حشاي وتوقد شموعي. هلا يا وردة في خاطري ما ضمها البستان، أسج أحيان لكن لو ذكرتك ضاعت سنوعي. على سكن وسط صدري وبدد وحشة الوجدان، وإذا حسيت بالغربة تسلرت بضلوعي. تعال اسكن بصدر ما تمتع في دفاه إنسان، سوى اللي من عرفت حبهم بالقلب مشروعي. هلا يا اللول والمكنون في المحار المرجان، هلا يا سر سجة الخيال وسبة فزوعي. تعال اسكن وسط صدري وبدد وحشة الوجدان، وإذا حسيت بالغربة تسلرت بضلوعي. تعال اسكن بصدر ما تمتع في دفاه إنسان، سوى اللي من عرفت حبهم بالقلب مشروعي. تعال اسكن وسط صدري وبدد وحشة الوجدان، وإذا حسيت بالغربة تسلرت بضلوعي. تعال اسكن بصدر ما تمتع في دفاه إنسان،